يم العيون السود منك كروبي وانتي عليك خدود وردك بساتي وابداش عني الطريق صبره بالليل وابداش عني الطريق صبره بالليل سيبك عليا انزل والقلب يسمع الشمري سيبك عليا انزل والقلب يسمع الشمري شفر الجوي جطر يجرح بلاش سلاح وفوق الشفر سيبتي يم العيون ملاح شفر الجوي جطر يجرح بلاش سلاح فوق الشفر سيبتي كيفاش نهرب كيف من سيف من الجاسي كيفاش نهرب كيف من سيف من الجاسي حواجبك وجهها بدر كمال من شمس فوق شبيك يا ابو الهدف اتبال نادك بيا الحال من وجهها بدر كمال من شمس فوق شبيك من طول بهجة وغرة من شوف زي المغرة من طول بهجة وغرة من شوف زي المغرة وزدني عليا بخضرة وين تجرح كمسكني علي بخضرة وين تجرح كمسكني يا مو الشعر يميح يلعب مع هالريح عمودينا هافي تيح عالصدر مطفوري يا مو الشعر يميح يلعب مع هالريح عمودينا هافي تيح عالصدر مطفوري والفم فيه تبسم عدر الورود تنسم والفم فيه تبسم عدر الورود تنسم فيك الامل قلبي توسم وقتاش زعمت لي فيك الامل قلبي توسم وقتاش زعمت لي يم العيون السوق منك كروبي وين ودي عليك الدور وردك كبساتي يم العيون السوق منك كروبي وين ودي عليك الدور وردك كبساتي وقتاش عني الطريق صبرة راهو بالليل وقتاش عني الطريق صبرة راهو بالليل سيبك عليا انزل والقلب يسمع الشطري سيبك عليا انزل والقلب يسمع الشطري